الأنبياء والصالحين. عباد الله، ورسولنا صلى الله عليه وسلم من الله عليه بالحكمة وأمره بل وبعثه أن يعلمها الناس ويدعو الناس بالحكمة، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فرسولنا صلى الله عليه وسلم آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس ويدعوهم بالحكمة. ومن الأمثلة على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم المثال الأول، حكمته صلى الله عليه وسلم في يده مع الشاب الذي جاء يطلب منه أن يرخص له في فاحشة الزنا. عباد الله، جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل عليه القوم فزنوه وقالوا له: ما كلمة زنا؟ فانظر إلى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشاب ابنه فهذا الشاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجلس الشاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا ومعالجا بالحكمة: وهناك في الأسواق يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه فنزل يعقوب تتمر فهو يقول لا إله إلا الله ويصلي مع رسول الله في المسجد وهو أصحابه قائد مع رسول الله لجهد في سبيل الله وهو أشد الأعداء لجهد مع رسول الله. ونحن نرى في هذا وغضب الصحابة وكان كانت نتائجها على المسلمين عظيمة حتى تم الله هذا القدر فتحا مبينا. فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الحكمة في الدعوة إلى الله عباد الله: رسول كريم رحيم بالمؤمنين تقبل. والله عز وجل يقول في وصفه: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. عباد الله، والحكمه فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن من الله عليه بالحكمه فلا بد ان يشكر ربه ليلا ونهارا، لان الله عز وجل ربط بين الحكمه والشكر. فقال تعالى في قصه لقمان: ولقد اتينا لقمان الحكمه ان يشكر لله، ومن يشكر نزلت في سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. ثلاثة عام فإني لا أدع ديني لشك أبدا. يقول سعد: فمكث يوما وليلة لا تأكل ولا تشرب حتى جهدت كذا تهدت، ثم مكثت يوما آخر وليلة أخرى لا تأكل ولا تشرب حتى اشتدت بأسها كادت أن تموت. يقول سعد: فقلت لها يا أمة اعلمي أنه لو كان لك بها ذنب فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني أبدا، فكلي أو لا تأكلي. يقول سعد: فأكلت. وهذا دليل على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كيف لا؟ ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما لا حد لجنه إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تفعل طاعة. اسمعوا يا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة أي ولي الأمر فيما أحق وكله إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تفعل طاعة، فإن أمرت بترك الصلاة أو بفعل الحرام فلا تفعل طاعة، وإن أمرت بطاعة عليك بالسمع والطاعة حتى لا تقع في الفتنة. وعلى هذا فاسمعوا عباد الله، إذا أمر الوالد ولده، إذا أمر الوالد ولده أن يحلف بغير الله فلا طاعة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذا أمر الوالد ولده أن يذهب إلى الكهنة والعرافين، أو أمرت الأم ابنتها أن تذهب إلى الكهنة والعرافين فلا طاعة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا أمر الوالد ابنه أن يشتري له خمرا فلا طاعة لوالده، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الخمر وشربها وسقيها وعصرها ومعتصرها إلى أن قال: وحاملها والمحمولة إليه. فمن اشترى الخمر لغيره فهو ملعون، ومن شربها فهو ملعون. وقس على ذلك: إذا أمرك أبوك أن تشتري له طعام كثير أو دكانا أو شيئا حراما فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا أمر الوالد ابنه أن يأكل الربا أو أن يأكل أحدا يريد أن يأكل الربا فلا طاعة للوالد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل الطيعان أشد عند الله من 36 هدية. ويقول صلى الله عليه وسلم: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. وإذا رأى الزوج زوجته أن تتبرك وأن تتزين إذا خرجت إلى الشارع، أو إذا أمرت الأم ابنتها أن تتبرك وتتزين إذا خرجت إلى الشارع لتتحصل على حريصة، فلا طاعة لها لأن التبرك حرام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله عز وجل يقول والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته الى يوم الدين. ثالثا من الدروس والعبره التي تؤخذ من قصه لقمان واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وهذا يؤخذ من قصه لقمان من قوله تعالى اتبع سبيل من اناب اليه ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. عباد الله الناس جميعا راجعون الى الله بعد الموت كما قال تعالى كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون وقال تعالى الموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون وقال تعالى انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. عباد الله امه الاسلام أتدرون لماذا يرجع العباد إلى الله بعد الموت؟ الجواب ليقفوا بين يدي الله لينبئهم بما عملوا ليحاسبهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال تعالى ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره وقال تعالى وقفوهم انهم مسؤولون. نادر مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا تلقى الاحشاء حيوانا والنار تلحق من غيظ ومن حرم على العصاة ورب العرش ربانا اقرا كتابك يا عبدي على مهل فلن ترى فيه حرفا غير ما كان لما قاتلت تلك قيادته اقرارا عرف الاشياء الثانيه عصا للنار عشانا المجرمون غدا في النار يلتهموا والمؤمنون في دار الخلد سكانا. عباد الله لقي الفضيل بن عياض وهو من علماء السلف رجلا فقال له كم بلغ من عمرك؟ فقال الرجل 60 عاما. فقال له الفضيل منذ 60 عاما وانت تسير الى ربك يوشك ان تبلغ. فقال الرجل انا لله وانا اليه راجعون. فقال له الفضيل اتعلم تفسيره؟ قال الرجل لا. فقال له الفضيل من علم انه لله عبد انا لله وعلم انه الى الله راجع واليه راجعون فليعلم انه موقوف اي بين يدي الله ومن علم انه موقوف فليعلم انه مسؤول ومن علم انه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فاستعدوا للاجابه على الاسئله بين يدي الله. يا عباد الله واعلموا انكم الى الله راجعون. فهل تبت من الربا الاكل الربا؟ فهل تبت من ترك الصلاه الى ترك الصلاه؟ يا من لا تعرف النفس